ليبدأ شهر رمضان بصحائف جديدة، وهذه الصحائف الجديدة لابد كما نقول إن شهر شعبان شهر تأفيل الحسابات، شهر الميزانية الختامية للسنة. يا ترى هتطلع الميزانية بالماينس يعني بالخسارة بالسالب يعني بالناقص في شهر شعبان؟ هتدخل رمضان ازاي وانت محبط؟ وقلت ايها الاخوة ان اخطر ما في قضية الاخرة انه مفيش اعادة، مفيش دور تاني، مفيش فرصة تانية. السنة اللي بتعدي انتهت، خلصت، عدت من العمر واتشالت الصحف، اتدبست واتحفظت، رفعت الاقلام وجفت الصحف. لذلك اخوتي هذه الليلة والنهاردة لسه 2 شعبان عايزين نستدرك من الاول، نلحق نفسنا من الاول، نبدأ فعلا نتوب توبة نصوحة. اهم شيء اللي لادي ادعوكم اليه توبة، توبة حقيقية، توبة صادقة، مش توبة اللاعبين اللاهين الغافلين، مش توبة الكذابين. توبة افهمني، توبة، توبة حقيقية بحيث ان انت تسترجع كل ذنوبك ومعاصيك وكأنك بتمسحها بأسيكة. يا رب تبت من دي، ويا رب تبت من دي، ويا رب تبت من دي، ويا رب تبت من دي. ابدأ امسح ذنوبك. الحديث اللي كلنا بنفرح به، نفسي تحس مرة انه حصل، اللي هي ان عبدا اذنب ذنبا فقال ربي اني اذنبت ذنبا فاغفر لي. قال الله علم عبدي انه ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي. انا عايزك تحس مرة واحدة في حياتك ان يتقال لك الكلام ده، قد غفرت لعبدي. مش هتحسها غير اما تبقى على يقين ان لك ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، وانت بتقول اغفر لي من قلبك، لان اللي بيخاطبك مطلع على قلبك. اخوتي في بداية شعبان محتاجين نفهم قضية شعبان، النفسية الشعبانية. النفسية الشعبانية، نفسية شعبان، انك واقف قدام ربنا والله جل جلاله ينظر في صحائفك وينظر اليك. شكلك ايه قدام ربنا؟ لما ربنا ينظر اليك وفي ايه، وسبحانه وتعالى ينظر في صحيفتك، وانت فاكر بقى طول السنة اللت والعجن والعك اللي انت عايش فيه وخجلة وحسرة على عمر انقضى فيما لا يطابق الرضا. اخوتي ما زال في العمر مستدرك، وما زال في الأجل بقية، وما زلنا في فرصة ومهلة شعبان أن نتوب. ولكن كل الشباب اللي بيقولوا لي يا شيخ أعمل إيه، أنا بتوب وارجع للذنب تاني، بقول له بمنتهى البساطة يا جماعة خدوا الحل ده، مش كيمياء، الحل ده حل بمنتهى البساطة، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. شوف هذه الآية آية سورة الفرقان وعمل عملا، توكيد اللفظي وعمل عملا، يبقى عشان تتوب صح لازم يبني لما تترك الذنب تعمل شوية حسنات قوية. عايزك تعمل شوية حسنات ضخمة وعمل عملا، عمل فذ، عمل طفرة إيمانية، هو ده اللي يبقى تاب. لكن تاب ولسه بيلعب وزي ما هو فاضي لازم يرجع للذنب تاني. أنا تاب وفاضي هيرجع للذنب تاني، لكن تاب وبيعمل صالح يبقى إن شاء الله ما يرجعش للذنب مرة تانية بإذن الله. يبقى كل اللي بيسألوا إزاي ما رجعش للذنب تاني، قل أمل حياتك بالصالحات ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. اصبر عليها شوية وواحدة واحدة ماشي يا عم حميد، ربنا يهديك ويتوب عليك. صلى على سيدك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. احنا عايزين ايه؟ نبدأ فعلا نعمل الصالحات وواحدة واحدة، ذوق الثمرات، ندوق ثمرة التوبة. عايزك تدوقها وتستطعمها، ندوق ثمرة السكينة. ازاي تدوقها؟ تدوق طعمها. وانا قلت قبل كده ان فرق كبير بين سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الاعلى، دي لها طعم ودي لها طعم، كذلك هتلاقي في فرق في الطعم بين الانس بالله وبين السكينة، حال الخلوة مع الله. في فرق بين السكينة والانس، الا حفتهم ملائكة ونزلت عليهم الرحمة وغشيتهم الرحمة. في فرق بين الرحمة حين تغشاك والسكينة حين تلفك والأنس حين يتمكن من قلبك. الفرق ده مش هيحسه إلا اللي بيدوق ويستطعم. عشان كده بقول إيه؟ واحدة واحدة. اصبر لما خلص هنا الاول، لما تدوق ثمرة السكينة. انا بقول كده اشبع سبب من الاسباب، فمن الادب مع الله الا تترك السبب حتى يتركك السبب، ده ادب مع ربنا سبحانه وتعالى. فلذلك يا اخوة هنبدأ في شعبان نمرة واحد توبة، نمرة اثنين الأعمال الصالحة بقى نزيد شوية. كانوا يسمون شهر شعبان شهر القراء، كان إذا أقبل شعبان أغلقوا حوانيتهم وأقبلوا على المصاحف فقرأوها، كان إذا أقبل شعبان تورمت أقدامهم من القيام، كانوا إذا أقبل شعبان تقطعت ألسنتهم من كثرة الذكر، كانوا إذا أقبل شعبان شعبان. ومش هروح بعيد، أنا مع سيدنا النبي كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا، كان يجتهد في شعبان ما لا يجتهد في غيره. صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لذلك إخوتي أنا أحبكم في الله، اجتهدوا اشتغلوا بقى، خلاص بقى سنة كسل وبطالة وملل ودنيا وهموم ومشاكل ومشاغل، بس وقت بقى شوية كل الدنيا ولفتة ناحية الآخرة، وقف جاية برضو السنة دي بفضل الله عز وجل رمضان جاي في منطقة هادية من الصيف، في الأول كده ما فيش بقى مدارس ولا في شتاء وكسوة ولا في امتحانات ولا في، الدنيا هادية وحلوة، عايزين نقرب لربنا واحدة واحدة وبتلطف. نرجع لموال الجن. اللهم نجنا من عفاريت الإنس والجن. وكنا وقفنا مع ما هي قدرات الجن، الجن يقدر على ايه، ووقفنا مع سرعة الحركة والانتقال، وجبنا بقى قصة سيدنا سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وقلنا ان سيدنا سليمان كان طلب من الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، فمكنه الله عز وجل من الجن والطير والإنس. فسخر الله له الجن يفعلون له أشياء، سنستدل بهذه الأشياء على أنهم يقدرون على فعلها، منها الإتيان بعرش ملكة سبأ. وقعدنا نجيب أصل القصة بقى، موضوع ملكة سبأ، إزاي سيدنا سليمان عرف إن هي ملكة ولها عرش الهدهد. وذكرنا لقطات من الفوائد، وإذا علم الهدهد شيئا لا يعلمه سليمان فليس هذا معناه أن الهدهد أفضل من سليمان، بل لما قال الهدهد أحط بما لم تحط به، والهدهد هدهد وسليمان سليمان. اوعى تفكر ان انت ربنا فتح عليك في حاجة، ولا بقيت كويس في حاجة، ولا بقيت احسن من حد في حاجة، يعني انت احسن من الدنيا كلها. لا، ده برضو هيفضل الايه، الهدهد هدهد وسليمان سليمان. ثم من الفوائد ان سيدنا سليمان لما وضع في الامتحان قالت اني مرسلة اليهم بهدية. النفس الغنية قال أتودونني بمال، أنا برضو حد يديني فلوس، إحنا بتوع فلوس. ولذلك دايما أهل الدنيا حين ينظرون إلى أهل الآخرة، وسيدنا الحسن البصري يقول لو علم الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. لما يشوفوا النعيم اللي إحنا فيه، اللي فيه لما يروا النعيم اللي فيه المؤمنون، اللي يرى النعيم الذي فيه الرسل، يروا النعيم الذي فيه أتباع الرسل، يفكروا ان الحاجات دي فلوس دنيا، وهي مش دنيا، مش دنيا. وعشان كده يقولوا ايه دايما الانبياء، وما ما اسألكم عليه من اجر، ويا قوم لا اسألكم عليه مالا. فالشاهد ايه، لسيدنا سليمان لما امتحن بالفلوس قال لهم اتمدونني بمال، فما اتاني الله خير مما اتاكم. هي دي اكبر سبب لغنى القلب، ان تقنع بما اوتيت، ان ترى ما اوتيت، أن تستمتع بما أوتيت، أن تشبع بما أوتيت. فما آتاني الله، عايزك تبقى شقتك دي أحلى شقة في الدنيا، وزوجتك دي أجمل امرأة في الدنيا، وزوجك ده أجمل وأقوى رجل في الدنيا وأرجل رجل في الدنيا، دي تبقى امرأة عينها مليانة وشبعانة وما تبصش لحد تاني، ويبقى الرجل ده عينه مليانة وشبعان وما يبصش ولا يلتفت لامرأة تانية ابدا. هي دي كما اتاني الله، اللي ربنا اداهولك ارضى بيه واشبع بيه واقنع بيه واتمتع بيه. ولا تسألون يومئذ عن النعيم قال لما لم تتمتعوا به. ربنا هيسألك عن النعيم، ما تمتعتش بالنعم اللي ادتها لك ليه؟ النعيم ما تنعمتش بيه ليه؟ الشاهد ايه، سيدنا سليمان قال لهم مين يجيب لي عرشها، قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مكانك. عفريت من الجن قال له انا هقوم اجيبه لك قبل ما تخلص المجلس. المجلس ده بياخد ساعة، بياخد نص، بياخد تلت، بياخد ربع، ما نعرفش بياخد قد ايه، بس بيقول قبل ما تقوم من مكانك. سيدنا رد عليه قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. كنت سمعت شيخي ومعلمي الأول إنسان أول شيخ كبير لامس كلامه قلبي قال لي عارف مين اللي عنده علم من الكتاب؟ قلت له مين؟ قال لي سيدنا سليمان. طيب ما بيقول قال الذي عنده من علم من الكتاب أنا آتيك، فبيقول سيدنا سليمان أنا آتيك به. قال لا ده هو العفريت بيقول له إيه أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقام. فسيدنا سليمان قال له أنا بقى أجيبه لك قبل ما تغمض وتفتح. جرى الحوار كده. فسيدنا سليمان هو اللي عنده علم من الكتاب، هو النبي الذي يوحى إليه، ما كانش حد بيوحى إليه غيره. طبعا المفسرون على غير هذا، إن كان هذا عبد الصالح، كان هذا ولي من أولياء الله، كان لكن يبدو أن عندي قناعة بهذا، إن الذي عنده علم من الكتاب هو سيدنا سليمان والله أعلم. والله أعلم. أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فايدة أخيرة من القصة دي، فلما رآه مستقرا عنده. الله العزيز الحكيم، الله الولي الحميد، الله الكبير المتعال، الله العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. انظر إلى إعجاز كلامه، تنزيل من حكيم حميد. حكيم سبحانه وتعالى قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رأى غمض عينيه وفتحها لا قدامه، فلما رآه مستقرا عنده. كنت لسه بكلم أخ بيعمل لي شغلانة كده، فبقول له أضر ما على العبد الغرور. المغرور لما يعمل حاجة وينبهر بيها، يقول لك شفت الحتة دي؟ هذه في الحتة دي ما حدش يقدر يعملها غير اتنين في الدنيا دي، أنا وواحد مات. صح يا شيخة؟ يجي ثاني حاجة يعملها يفشل، صح؟ وشايفينها كتير جدا في الدنيا دي، ان يعمل حاجة تعمل طفرة وضجة وتبقى حاجة كده واو، ثاني حاجة فشلة. ليه؟ غرور النجاح الاول. سيدنا سليمان في مسألة العرش دي كان في مقام التحدي، واحد بيقول له اجيبه لك قبل ما تقوم من هنا، قال له انا اجيبه لك وتغمض عينك وتفتحها تلاقيه هنا. فلما رأاه هل يأخذه الزهو والعجب والغرور والكبر؟ شفت بقى اهو. لا وشوف نقص ولا حته. تعرف انا جبت ازاي؟ قدامك مليون سنة على ما تعرف انا جبته ده ازاي. الغرور اللي بيملأ قلوب بعض الناس ده، الغرور، واحيانا تجد بعضهم يغلف الغرور بثوب ديانة. يعني الحمد لله ربنا موفقني اللي موفقش في غيري، مغرور قوي. والله الحمد لله ربنا يعني كرمني كرم، يعني شوف كل الناس دي ما تعرفش تعمل اللي انا بعمله في ساعتين يقعدوا يعملوا في اسبوعين. ربنا دي في الاول منظرة برضه تبع المنظرة، ولكن الحقيقة من جوه مش الكلام. زول الكلام مغلف بدين، لكن القضية مليان، الكلام بيخر غروري يا عم عادل الله يرحمك. فعايزك ما تبقاش مغرور ابدا. فلما رآه مستقرا، مش لما واحد يجيب حاجة في طرفة عينه ويحطها اتفضل تفضل تعمل ايه؟ بتتهز كده وتترجع على ما لا، لما رآه ايه؟ مستقر. سبحان الله العظيم. فلما رآه مستقرا عنده، انا اتصور انه زاد انكسارا لله. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. فين الجملة دي؟ ما عدناش نشوفها اليومين دول. هذا من فضل ربي. كنا زمان بنشوفها على الدكاكين وعلى المحلات وعلى العربيات وعلى صح؟ هذا من فضل ربي. والله صحيح. ما عدناش نشوفها دلوقتي دي. زمان واحنا صغيرين. هذا من فضل ربي. ما عادش حد يقول هذا من فضل ربي. يقول بشطارتي، بمجهودي، بتعبي، بعلاقاتي، بفلوسي، بذكائي، إلى آخره. عايزك تقول هذا من فضل ربي. ده احنا لسه بنسخن يا عم حميد، ربنا يهديك ويتوب عليك. فينك يا مدني؟ ربنا يهديك ويتوب عليك. اخونا مدني والده تعبان، ربنا يشفيه ويعافيه يا رب، يشفي مرضى المسلمين. فغايب النهارده ومعايا اخونا عبد الحميد من الناس الطيبين المحترمين صراحه اللي انا بحبهم، وربنا يكرم الجميع. لكن انا محتاج فعلا وقفه، لان انا لسه ما كملتش نص ساعه، ف عايز وقفه المره الجايه اتكلم فيها عن موقف سيدنا سليمان حين رآه مستقرا عنده. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. دي الأولانية. الثانية ليبلوني أأشكر أم أكفر فإن ربي غني كثير. يعني سبحان الله العظيم، غاية الانبهار بشخصية سيدنا سليمان إن ربنا وفقه لهذا الكلام. هذا من فضل ربي. لكن زي ما نصحتكم، عايزين نعيش الأسبوع ده، نمرة واحد توبة، نمرة اثنين عمل صالح فذ يكون طفرة للخروج من كآبة المعاصي والذنوب، نمرة ثلاثة أن تعيش هذا المعنى، إنك تبقى شبعان بفضل ربنا. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله. هي دي، عايزك تشوف ما آتاك الله. شوف زوجتك، شوفها شوفها، انت ما بتشوفهاش، انت عينيك فيها حاجات تانية. شوف ولادك، شوف النعم اللي انت فيها، شوف صحتك، شوف نعم ربنا عليك. ما آتاني الله، شوف ما آتاك الله. الفائدة الرابعة في حلقة الليلة، هذا من فضل ربي. لما تشوف النعم اعترف، اعترف لله هذا من فضل ربي، وده من ربنا مش مني. لو انا عليا انا ما استاهلش، بس هو كريم. انا ما ينفعش ان انا اخد، بس هو سبحانه وتعالى ستير لطيف حليم ودود رحيم، عارف حاجتي سبحانه وتعالى. عش هذا الأسبوع في هذه المعاني، التوبة، العمل الصالح، ما آتاني الله، هذا من فضل ربي. تعش سعادة هذا الأسبوع. أحبكم في الله وأستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله. قد جاءكم من الله يهدي به اتبعوا